وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن بعض اليهود لجماعة يميلون ألسنتهم بتلاوة آيات الكتاب بالتحريف والتغيير والتبديل، فيخلطون المدسوس الذي هو من افترائهم بالأصل الصحيح، لتظنوا أيها المسلمون أن الذي حرفوه وبدلوه من الكتاب الذي أنزله الله على أنبيائه، وليس ما حرفوه وزوروه منها في شيء، ويقولون هذا من عند الله أوحاه الله إلى نبيه موسى، وما هذا الذي يقولونه ويغيرونه من عند الله، ويفترون على الله الكذب وهم يدركون ذلك من أنفسهم. فهؤلاء اليهود يقولون كلاما كذبا وهم يعلمون أنه كذب، فهم كاذبون مدانون بالافتراء. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما ينبغي لإنسان ولا يجوز أن يؤتيه الله الكتاب المنزل من عنده ويرزقه العلم والفهم ويجعله حكما بين خلقه ويختاره نبيا، ثم يقول للناس مع ما آتاه الله صيروا عبادا لي من دون الله. وكيف يدعو الناس إلى عبادة نفسه من دون الله واتخاذ أرباب مع الله وقد آتاه الله ما آتاه واصطفاه ليأمر الناس بالإيمان لا بالكفر، بل يقول لهم كونوا علماء عاملين، فقهاء حكماء، معلمين للناس الخير، ومواظبين على طاعة الله وعبادته بسبب ما كنتم تعلمونه غيركم من وحي الله، وبسبب ما كنتم تدرسون من كتاب الله قراءة وحفظا وفقها، وهي تدعوكم أن تتبعوا العلم بالعمل والتطبيق لا أن تستغلوا العلم للتلاعب بالدين وتحريف نصوصه حسب أهوائكم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وما ينبغي كذلك لبشر اصطفاه الله فآتاه الكتاب والحكم والنبوة أن يأمركم بعبادة الملائكة وعبادة النبيين وجعلهم معبودات من دون الله، أيأمركم بالكفر وعبادة غير الله بعد إذ أنتم مصدقون لنبيه منقادون للدين الحق؟ فإنه لا يقول هذا ولا يفعله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لكلام ربك حين أخذ الله العهد المؤكد على جميع الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا ويؤمن كل نبي بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه، فإن لم يدركه يأمر قومه بنصرته، وقال لهم